مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الخامس في هذه السلسلة المباركة التي هي تحت عنوان آداب طالب العلم. تكلمنا في الدروس الماضية عن فضل العلم وعن الإخلاص وعن الأدب مع الشيخ الذي تأخذ عنه العلم، وفي ليلتنا تلك نتكلم عن أدب لا بد منه لكل من أراد أن يحصل أي علم من علوم الشريعة أو حتى من علوم الدنيا. لا بد لكل طالب علم أن يتحلى بالصبر والهمة العالية. الصبر والهمة العالية، قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية: إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. فيا طالب العلم، لا بد لك من الصبر على هجر اللذات وترك المألوفات ومكابدة الصعوبات، فإن من وراء الصبر بلوغ الغايات. قال الله عز وجل: وبشر الصابرين. يا طالب العلم، اعلم أن السلف الصالح لم يحصلوا العلوم تحت ظلال الأشجار وهم على ضفاف الأنهار، وإنما دونت العلوم باللحم والدم وبظمأ الهواجر وبمكابدة المشاق وبالجوع والاغتراب والسهر. فكل من يريد العلم لا بد أن يصبر. قال مسلم رحمه الله في صحيحه، قال يحيى بن كثير: لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم، لا بد من صبر. قال أحدهم: من طلب الراحة ترك الراحة، وعلى قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، ومن طلب شيئا وجد وجد، ومن قرع الباب ولج ولج، وبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. العلم يضيع بين الحياء والكبر، العلم يضيع بسبب قلة الصبر التعجل. لابد أن تصبر وتحصل وتقضي ليالي، أحيانا الناس نائمون وأنت بين صفحات الكتب. أتعرف أن الإمام النووي مكث لمدة سنتين لا يعرف النوم مستلقيا على ظهره، إنما ليله مدارسة علم، فإذا غلبه النوم استند على كتبه بظهره ثم خفق رأسه ونام لمدة سويعة لمدة دقائق، ثم بعد هذا يقوم ويستكمل السهر في مدارسة العلم. لا بد لكل طالب علم من صبر وإلا لن يحصل من العلم مسألة، لن يحصل من العلم حكم فقهي واحد. كان السلف الصالح في حرص شديد وصبر أكيد على تحصيل العلم. قال ابن أبي حاتم: سمعت المزني يقول: قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ طلب العلم شهوة، طالب العلم يفضل أن يتعلم مسألة على الأكل والشرب، صح؟ كيف شهوتك لطلب العلم؟ قال الشافعي: أسمع بالحرف مما لم أسمع من قبل، فتود أعضائي أن لو كانت كلها أذن لتنعم بسماع العلم. قالوا له: وكيف حرصك على العلم؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذة المال. قالوا: وكيف طلبك للعلم؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. انظر إلى حرص الإمام الشافعي على طلب العلم وإلى نهمه في طلب العلم. بلغ من حرص أحدهم على العلم أنه لو سمع بحديث لم يكون قد حفظه من قبل أنه يمرض، يعيا من الزعل إن في علم عندي غيري ومش عندي. اسمع، صلوا على رسول الله. ذكروا مرة حديثا لشعبة ابن الحجاج، عالم من علماء الحديث الكبار، ذكروا له مرة حديثا فجعل يقول: وحزناه إني يفوتني الحديث فأمرض. شوف الحزن. النهاردة الواحد اشتعل رأسه شيبة وتسأله عن بعض أسماء سور القرآن ولا يجيب، مع إن تحصيل العلم في هذا الزمن أسهل 100,000 مرة مما مضى. لا بتسافر ولا بتقطع المسافات الطويلة ولا تتعنى، ده الوسائل جمع العلم سهلة. العلماء يأتون إلى حضراتكم في مساجد أحيائكم وتجلسون على الفراش الوثير والجو اللطيف والأضواء الظريفة والماء البارد، ومع هذا كله نحن أجهل بكثير من أجهل واحد من السلف، مش كده؟ إيه اللي فرق؟ تقدرهم للعلم، حرصهم على العلم، هذا ضاع منا الآن. وسائل بث العلم سهلة وكثيرة في هذا الزمن، كتيبات تباع على الأرصفة، أشرطة علم تباع على الأرصفة، كمبيوتر، أدوات كثيرة وسهلة، ومع هذا نحن غرقى في الجهل لأننا معرضون عن طلب العلم، وليست لنا شهوة في جمع العلم كما كان سلفنا الصالح. صلوا على رسول الله. خذ هذه النماذج العالية في الصبر على طلب العلم. أبو هريرة، أبو هريرة قال عنه الشافعي: هو أحفظ من روى الحديث في دهره، أكثر راوي للحديث من أصحاب النبي محمد. مين؟ سيدنا أبو هريرة، روى 5,000 حديث وكسر. عارف جمعها في قد إيه؟ 4 سنين. 4 سنين صار أروى الصحابة في الحديث. يا سبحان الله، كيف هذا؟ يقول: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني، حيث لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء، يربط حجر على بطنه من الجوع، وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. أبو هريرة كان زي ظل النبي، يبقى جعان يخاف يروح ياكل، يفوت معلومة النبي يقولها، يربط على بطنه الحجر، وأحيانا يسرع بين المنبر وبين بيت النبي، فيأتي الرجل ويضع قدمه عليه يقلبه فيقول له: ليس الذي ذهبت إليه، إنما هو الجوع. إياك أن تحسب أني مصروع صرعني جن، بل صرعني الجوع. يقابل الصحابي ويقول له: أخبرني عن حديث كذا، وهو حفظه عشان ياخده معاه إلى البيت ويطعمه. صلوا على رسول الله. أبو هريرة اشتد به الجوع يوما، فرأى الصديق، قال: يا صديق، ماذا تقول في قول الله كذا وكذا؟ وهو عارف، هو القضية انه عايز يمشي مع سيدنا الصديق، ابو هريرة يكلمه وسيدنا ابو بكر يرد عليه لحد ما يوصلوا البيت. سيدنا ابو بكر: طب اتفضل معايا يا ابو هريرة. ما يصحش يا ابو بكر، والله لا تخش يا ابو هريرة، لو ما كنتش تحلف يا ابو بكر وياكل. صلوا على رسول الله. فيا صديق افتني في كذا، فافتاه، وافتني في كذا، فافتاه. لسه البيت بعيد، فاستحى شويه. راى عمر: يا عمر افتني في كذا. برضو سيدنا عمر جامعه متنقله، افتاه وفي كذا، افتاه وفي كذا، افتاه. اتكسف، بص لقى النبي محمد: يا رسول الله افتني في كذا. قال: تعالى معي الى بيتي يا ابا هريرة. يلا هتعملها مع مين؟ تعالى. خدوا البيت. افي بيتنا شيء؟ قالوا: اه، احنا اهدي الينا لبن. قال له ابو هريرة: ابعث الى اهل الصفة شفشق لبن كبير. ابو هريرة يقول: ده قال لسه هشرب. النبي قال له: هات لي اهل الصفة زيادة عن 300 راجل، هيبقى حاجة؟ ما في. وصلوا، قال: صب واسقهم. وشوف لما تكون انت جعان وتسقي غيرك، وعطشان وتشرب غيرك. قعد يسقيهم 300 شربه، تخيل، واللبن كما هو. قال: لم يبقى إلا أنا وأنت يا أبا هريرة. قال: إي والله يا رسول الله. أو الله. قال له: اشرب. فسقاه قدح، اشرب قدح ثاني، اشرب قدح ثالث، اشرب. قال له: خلاص، كاد الري أن يخرج من تحت أظافري، ده أنت لو شكتني هخر لبن. امتلأت امتلأت. لكن شوف سيدنا أبو هريرة وصبره يا أخي في جمع العلم. صلوا على رسول الله. ابن عباس، وهذه أحاديث صحيحة، بل هي أشهر أصلا من أن تذكر. ابن عباس يقول: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت لرجل من الأنصار هلم نسأل أصحاب النبي فإنهم اليوم كثير. نجمع علم النبي من الصحابة، يلا. فقال الأنصاري: يا عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون ويفتقرون إليك وفيهم أصحاب النبي؟ قال: فتركته. وكنت أسأل أصحاب النبي، وكان يبلغني أن الحديث عند فلان، فأذهب إلى بيته فيقال لي هو قائل، يعني نايم. قال: فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: من؟ ابن عم رسول الله. أقول: نعم. يقول: هلا أرسلت إلي أنا فآتيك؟ أقول: لا، أنا أحق أن آتيك وأسأله عن الحديث فيعلمني. قال: فعشت وعاش الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس من حولي في مسجد النبي محمد، فقال: هذا الفتى كان أعقل مني. الناس احتاجوا له، بقى الكل يسأل ابن عباس حتى أصحاب النبي محمد. لكن شوف صبره، يعرف ان في حديث عند صحابي، يروح للشيخ يقول له نايم، يروح فارش العباية على باب البيت ويقعد عليه، والشمس محرقة والهوى يسفي التراب في وجهه وصابر. بالله عليك، حد بيعمل كده النهاردة مع الشيخ؟ والله العظيم انا امبارح كاد احدهم، انا شعرت انه هيضربني ولا امزح، سؤالي عم الشيخ، قلت له معلش الدرس جاي، قال لي لازم تجاوب علي، والله كده وبنفس القوه. قلت له طيب انا مريض، قال لي يعني ايه؟ انا بقالي 3 مرات بجيلك. طب يعني طب اطلع معايا المكتب. لا هنا. خفت والله، والله العظيم خفت. شوف ابن عباس ده احدهم لو ذهب اليك الى بيتك، طب الشيخ نايم، طب صحوه، طب التليفون هو، طب انا مستنيه. مش كده يا اخوانا، مش كده، عايزين نتادب بهذا الادب. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذن لابد لك من الصبر. اصبر مثال على الصبر في طلب العلم. سيدنا موسى برضه سافر وقطع الصحاري والفيافي ليلقى الخضر ويتعلم منه، وقال لا أبرح حتى أبلغ إيه؟ مجمع البحرين، أو أمضي إيه؟ حقبة. أنت عارف إيه حقبة؟ حقبة الأول، هذه اللفظة حقبة مفرد ولا جمع؟ جمع. مفردها إيه؟ حقبة. الحقبة كم سنة؟ تلاقي كلام كتير اللي يقول لك مدة زمنية كبيرة، واللي يحددها بزمن 20 سنة، 40 سنة، 70 سنة، ناخذ متوسط، يبقى الحقبة كم سنة؟ 40 سنة. أقل الجمع كم؟ 3. واحد مفرد، 2 مثنى، 3 جمع، ده في الحساب. إنما في الشرع أقل الجمع كم؟ 2، بدليل إنك لو صليت أنت واحد بس فتتسمى صلاة إيه؟ جماعة، صح؟ حتى لو امرأة. يبقى سيدنا موسى كان على أتم الاستعداد أن يصبر لو أخذنا أقل الجمع حقبة يعني ثلاثة إلى كم سنة؟ 120 سنة. الكلام واضح؟ أنت عارف أنا بأدندن على إيه؟ قال أنا عندي استعداد أصبر في هذا السفر الذي لقيت منه النصب حقبة 120 سنة إلى أن ألقى الخضر وأتعلم منه. أي سفر؟ اسمع، إلى سلفنا الصالح وإلى هذه الأمثلة العجيبة، أحمد بن حنبل يسهر الليل يحصل العلم، تقول أمه: يا بني حنانيك أرفق بنفسك. فكان يقول: يا أماه أنا مع المحبرة حتى المقبرة. سافر إلى اليمن ليلقى عبد الرزاق ويتعلم منه، انتهى ماله في الطريق فعمل حمالا. أحمد بن حنبل اشتغل شيال في رحلة يطلب فيها العلم، بل وأخر زوابه إلى سن 40. ما هو ده صبر برضه، أنه يصبر عن شهوة النساء وهو في عنفوانه وريعانه، ويتزوج هناك في سن الايه؟ 40. ليه؟ من أجل التفرغ لطلب العلم. النووي كذلك، قلت لك كان بينام قد ايه؟ سويعات. النووي انقطع لمدة 16 سنة في بيته، ليس له طريق من بيته إلا إلى المسجد، ما بيخرجش أبدا إلا الوقت الأذان. 16 سنة حتى يجمع كتاب الأذكار. كتاب الأذكار للإمام النووي كتبه في 16 سنة، وشرح صحيح مسلم، ولي فتاوى الإمام النووي، وله من المؤلفات الكثير. عرف مات وهو عنده كم سنة؟ 32 سنة. لحق يحصل الكتب اللي لحد النهاردة بنتعلم منها. طب جمعها امتى وكتبها امتى؟ ده الكتابة ايامهم مضنية، كنينة حبر وريشة ورقعة من الجلد. الكتابة لوحدها عذاب. حصل العلم ده امتى وكتبه امتى؟ ده مات عنده 32 سنة. قبيل ان يموت قالوا: يا امام، لماذا لم تتزوج؟ قال: ها، لو تذكرت لفعلت. نسي صنف الحريم، صليت على رسول الله، قال: ما مش فاكر، نسيت. شوف انهماكه، شوف شغله بالعلم: لو تذكرته لفعل. ابن تيمية كان يكتب في ليلة ما ينسخه النساخ في جمعة. يكتب في ليلة ان الخطاط اللي شغلته يكتب، يكتبه في قد ايه؟ في اسبوع. هذا كلام ابن القيم. شرح ابن تيمية آية من القرآن في 4 سنين. قال البزار عن ابن تيمية: كأن العلم قد اختلط بدمه ولحمه، فإن العلم لم يكن له شعارا، بل كان شعارا ودثارا، ولم يتزوج. الله، يبقى هذه دعوة للرهبنة؟ لا، إن استطاع طالب العلم أن يصبر فلا بأس، إن لم يستطع فلا بد له أن يتزوج. قال أهل العلم: طالب العلم إذا تزوج فقد ركب البحر. المشاغل بقى، وعايزة وعايزة وعايزة وعايزة، وروح لأمي وروح لخالتي، ستشغل. فإن ولد له ولد فقد انكسر شراعه، بقى المركب من غير شراع. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم هذا العالم السلفي العظيم يقول: كنا بمصر 7 أشهر، أنا وصاحبي ولمدة 7 أشهر لم نأكل مرقة. هي المرقة بتتاكل؟ ها؟ بتتاكل ولا بتتشرب؟ أمال إيه لم نأكل مرقة؟ مرقة يعني لم نأكل طعام ذا مرقة، يعني لحمة. جاي طالب يتعلم هنا بقول قعدت 7 أشهر ما كلتش حتة لحمة. طب ليه؟ ما معكش فلوس؟ قال لا الفلوس كتير بس ما فيش وقت أطبخ. نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ما سمعنا، وبعد 7 أشهر تعبوا عايزين ظفر. قال فاشتريت أنا وصاحبا لي سمكة، فلما حضرنا للبيت لنعدها جاء وقت الدرس فتركناها وذهبنا إلى المسجد، فلما عدنا شغلنا بالنسخ قلنا نصنعها غدا، فلما كان الغد شغلنا بالدرس. قال فمكثنا على هذا الحال 3 أيام حتى كادت السمكة أن تنتن فأكلناها نيئة. صليتوا على رسول الله؟ مش لقى وقت يطبخ، مش لقى وقت يشوي السمك. ايه الناس دي؟ ده ناس كانت منقطعة للعلم فعلا. عثمان الباقلاوي هذا يقول اني وقت الافطار احس بان روحي كأنها تخرج. قالوا لما؟ قال لأجل اشتغالي بالاكل عن العلم والذكر. انت لما بتيجي تاكل بتبقى فرحان ولا مبسوط ولا زعلان؟ ده اسعد لحظات حياتك دي لما تقعد وتقلب طبق الشوربه. بيقول ده انا دلوقتي ببقى زعلان ليه؟ فتشغل عن طلب العلم. ابن عقيل صاحب كتاب الفنون اللي هو 800 مجلد وما طبعش منهم الا مجلدين، كان يأكل الفتات. يعني هم جايبين له أكل وعيش ما يغمس، يقول لها اعملي لي تسقية، فتيلي، حط العيش في الطبيخ ده أكله فتاتا. لما؟ قال لتوفير الوقت يمكنني أن أقرأ 50 آية في الوقت الذي أستغرقه في مضغ الخبز والطعام. أنا لسه همضغ؟ لسه هضيع وقتي؟ يا سلام، عايز فتات النهاردة لما يأكل. في ناس بتعمل اللقمة ودن قطة، وناس بتعملها إيه؟ كوريك. يقول لك قول لها فتيني. ليه؟ لسه همضغ، أحتاج إلى الوقت. يا أخوانا الوقت أغلى ما في الحياة، بل هو الحياة، هو الحياة نفسها. الوقت هو الحياة. الثانية اللي بتذهب بتأتي؟ مش ممكن. ده كل يوم بيناديك ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود. فاللهم اجعل أعمارنا كلها في سبيلك، واجعلها كلها في طاعتك. اللهم آمين، اللهم آمين. ابن عقيل يقول كنت إذا كل لساني عن المناظرة وعن تعليم الناس وعن القراءة أمدد جسدي وأستريح وأغمض عيني لكني أعمل عقلي. عمل درس بعد العصر ودرس بعد المغرب ودرس بعد العشاء، تعب، جسمه عايز يريح، يمدد مش هيتكلم ويغمض، بس الذهن ايه شغال. طب والمسألة دي حكمها؟ طب وفين الراجح هنا والمرجوح هناك؟ ناس، اي ناس؟ مش الدرس الماضي قلنا الشافعي في ليلة واحدة فتح الله عليه ب70 حكم في 70 معضلة من معضلات قضايا المسلمين، كانوا حريصين كل الحرص على الوقت. اسمع العجب، رحلة من رحلات السلف في طلب العلم. الحافظ أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد الأندلسي، قصة دي عجيبة قوي عايزك تنقشها في قلبك. يقول بقي: رحلت من مكة إلى بغداد وبغيتي أن ألقى أحمد بن حنبل، فلما وصلت إلى بغداد بلغتني المحنة وعلمت أنه ممنوع. كان ممنوع. قال: فغلبني الغم ودخلت مسجد فوجدت حلقة علم، فإذا برجل يتكلم في الرجال، يبقى عالم ايه؟ حديث. فقلت: من الرجل؟ قالوا: يحيى بن معين، اللي هو صديق احمد بن حنبل. فقمت اليه وقلت: يا ابا زكريا رحمك الله، رجل غريب نائ عن وطنه، اردت السؤال فلا تسخفني، استحملني. قال: سل. فسألته عن بعض من لقيته من الرجال وأخذت عنهم، فعدل البعض وجرح البعض. قال: ده الوايد ده صحيح وده كذاب وده مش علم الجرح والتعديل. فعدل البعض وجرح البعض. قلت: وأسألك عن أحمد بن حنبل، ما رأيك فيه؟ روايته مقبولة؟ نأخذ أحاديثه؟ قال: يا سبحان الله، ومثلي أنا يكشف عن أحمد بن حنبل؟ بقى أنا أقول رأيي في أحمد؟ ده الأستاذ. ومثلي أنا يكشف عن أحمد، ذلك إمام المسلمين وخير المسلمين وفاضلهم. قلت: فأين بيته؟ فدلني، فذهبت إلى بيت أحمد بن حنبل وطرقت الباب وفتح. قلت: يا أبا عبد الله، غريب نائ عن وطنه، لم تكن رحلتي إلا إليك أنت والله. قال: من أين أتيت؟ قلت: المغرب الأقصى. جاي من المغرب لحد فين؟ العراق. ده مش المغرب كمان. قال أحمد: من إفريقيا؟ قلت: أبعد من هذا، بيني وبين إفريقيا بحر، أنا من الأندلس، من أسبانيا. سافر من أسبانيا، ركب البحر، راح المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، راح على فلسطين، راح مكة، من مكة طلع على العراق. ده كله ليه يا أخوانا؟ عشان يجمع العلم، عشان يقابل الإمام أحمد بن حنبل ويتعلم منه. قال أحمد: إن موضعك لبعيد، رحلة صعبة أوي فعلا، شاقة جدا، وما كان شيء أحب إلي من أن أعين مثلك، ولكني ممنوع كما تعلم. ما تجيب لناش الكلام، أنا ممنوع. فقال: يا إمام، أنا مجهول عندكم. شوف الفكرة. فإن أذنت لي أن آتي إليك في كل يوم في زي السؤال، فأقول على الباب: أعطوني من فضل الله، فتخرج وتحدثني بحديث واحد أو بحديثين، لو فعلت هذا لكان فيه الكفاية. قال له: أنا هتعلم منك وعندي فكرة، هعمل ايه؟ شحات. محدش يعرف، هعمل لكم شحات، هلبس هدوم مرقعة واجي الصبح اخبط على الباب: اعطوني من فضل الله. تطلع في دقيقتين كده تقول لي حديث من احاديث النبي، اخده واروح اكتبه. ايه الناس دي وايه الصبر ده؟ فقال احمد: على شرط ألا تظهر في الحلق عند المحدثين عشان ما تتعرفش. قال: نعم. فكان إذا خرج عليه نور الشمس يمسك عصا بيده ويلف على رأسه خرقة مدنسة ويلبس ثياب مرقعة وفي كمه الورق والدواء والريش ويذهب، أعطوني من فضل الله فيعطيه أحمد. فلما انتهت المحنة وأذن لأحمد أن يحدث في المساجد كان إذا رآه يدنيه تعالى يا بقي اقعد جنب هنا، ويقص على الناس قصته في الصبر على طلب العلم. شفت الناس، في حد فينا عنده عشر معشار هذا الصبر؟ يا رجل يا طيب، احنا قاعدين في الزاوية الحمراء اهو، لو قلت لك بعد المحاضرة النهاردة هطلع على مسجد الصديق في الويلي وهقول محاضرة مهمة جدا، كم واحد هيجي معايا؟ معلش معلش، يقول لك الله الله، هو هيعرفنا، هو واخدها فحت وردن بعد العشاء والساعة 9 ولسه هياخد له بقى ساعتين، يا راجل عايزين نلحق التمثيلية. ها؟ إلا من رحمه الله. طب تعال نعكس، لو قلت بعد الدرس الساعة 10:30 الساعة 1 بالليل واحد هيوزع في رمسيس فراخ وجزم وملابس ببلاش، كم واحد هيروح؟ كلنا ان شاء الله. هروح معاك؟ ما ربنا قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى. ما هو ده اللي سيدنا أبو هريرة عمله لما خرج إلى السوق ولقى الناس مشغولة، دخل مسجد النبي لقى طلاب العلم مش كتير، فصرخ في أهل السوق: يا أهل السوق، إن ميراث النبي يقسم الآن. المسجد اتملى في غمضة عين، وهو وقف لهم على الباب، دخلوا ما لقوش حاجة، لقوا فلوس ولا لقوا عبايات ولا شيء، قالوا نرجع. قال لهم: هذا ميراث النبي، إن العلماء ورثة الأنبياء. نعم، صلوا على رسول الله. هذه رحلة عجيبة في طلب العلم. الإمام الحافظ الجوال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده سمع من 1700 شيخ. أما أسألك أنت، اتعلمت على إيد كم واحد؟ تقول لي 1 2 3 4. الراجل ده اتعلم على إيد 1700 شيخ. ده دليل على إيه؟ على كثرة تجواله وعلى كثرة سفره وعلى عظيم صبره. عارف جمع العلم في كم سنة؟ رحل في طلب العلم وعمره 20 سنة. خرج من بلدهم عنده 20 سنة يجمع العلم، يقعد في بغداد 5 سنين، في مكة 6 7 سنين، في المدينة 2 سنين، في مصر 5 6 سنين، لم يرجع إلى بلده إلا وعمره 65 سنة. يا نهار أبيض، سافر في طلب العلم رحلة مدتها ايه؟ 45 سنة ولم يتزوج. فلما عاد تزوج وهو ابن 65 ورزق بالأولاد، بل ورأى بعينيه الأحفاد. شفت البركة؟ ايه ده؟ عاش 90 سنة ده ولا ايه؟ و65 وجوز ما شاء الله وأنجب وشاف أحفاده. بركة العلم، البركة. نسكت أعمارها كلها في سبيل الله، عمرها كله في تحصيل قال الله، قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري سافر إلى بغداد 8 مرات وإلى مكة والمدينة وإلى مصر وإلى طاف الدنيا. عمره 16 سنة أخذته أمه إلى مكة، وحج هو وهي وأخوه أحمد الكبير، ثم عاد إلى المدينة. قال: يا أم ارجعي أنت وأنا هنا أحصل سنة النبي من صدور سكان المدينة. 16 سنة قال: أنا قاعد هنا. وكتب كتابه التاريخ الكبير، أول مؤلف له، وعمره 18 سنة. أتدري أين كتبه؟ كتبه في الليالي المقمرة في روضة النبي محمد. 18 سنة الواحد مننا سنه يعني كلنا كده كبرنا, والواحد مش عارف يألف رسالة ولا يكتب كتيب. ناس أفنت, بلاش أفنت, أحيت حياتها بالعلم فرزقت البركة في العمر. البخاري وحاشد ابن إسماعيل صحبه يقول حاشد ابن إسماعيل: كنت أختلف أنا والبخاري إلى علماء البصرة. الراجل أصلا من بخارة راح البصرة مع صاحبه حاشد ابن إسماعيل, يروحوا للشيخ. يقول حاشد: فكنت أكتب أنا وصاحبي والبخاري يسمع ولا يكتب. انت عارف اللي عايز يتعلم لازم يقيد العلم بالكتابة. لن تكتب المعلومة يقينا ستذهب, إذ أن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. فتلاقي طالب العلم الواعي بيكتب إن شاء الله عناصر, إن شاء الله بعد ما يروح يكتب. أنا في بيتي محاضرات كتبها من أكثر من 12 سنة لمعظم العلماء بقى اللي كانوا من 12 سنة كاتب عندي بخط إيدي, وبحتاج لها الآن وفي غاية الأهمية. اكتب, قيد العلم بالكتابة. فحاشد ابن إسماعيل يكتب والبخاري بيسمع ولا يكتب. قال: فقلت له: لماذا لا تكتب؟ أتضيع وقتك؟ فلم يرد. وبعد أيام قلنا: لماذا لا تكتب؟ قال: قد أكثرتما علي, اعرضا علي ما كتبتما. كتبت كم حديث في المدة دي؟ قالوا: 15,000 حديث. قال: طيب سمعولي. هو اللي ما كتبش, تخيل, قال 15,000 حديث ولم يسقط منه حرف, ولم يسقط منه راوي في السند. حتى قال حاشد: فأخذنا نصحح ما كتبنا على حفظ البخاري. بس ده البخاري ده ايه؟ انت الزوياوي, ده البخاري. اكتب, الله يبارك لك, قيد العلم بالكتابة. يقول محمد بن ابي حاتم وراق البخاري: صحبته مرة ونزلت عليه ضيف, نزلت عليه أبيت عنده, البخاري هينامه. قال: فرأيته قد قام من نومه في ليلته أكثر من 20 مرة. يقوم ويكتب فائدة ثم ينام نص ساعة, قال يروح أي الورق والقلم يكتب حديث, يسجل معلومة. قال: عديت أم كم مرة في الليلة الواحدة, لقيتهم كم مرة؟ 20 مرة. طب نام قد ايه؟ قد ايه يعني؟ ساعتين بقى؟ ثلاث ساعات على الأكثر؟ ما أنا هقول لك الدرس الجاي, اللي عايز يتعلم لابد أن يقلل من الطعام ومن الكلام ومن المنام. وكل عنصر في كلام كتير. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان صبرهم في طلب العلم. أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي يقول: أحصيت ما مشيت على قدمي في طلب العلم فوجدته زيادة على 1,000 فرسخ. كان بيحسب, سافر من مصر مثلا لليبيا كم فرسخ, دي رحلة, ومن مصر لفلسطين كم فرسخ. وحسبت الخطوات اللي مشيتها على رجلي لطلب العلم, لقيتها 1,000 فرسخ. الفرسخ قد ايه؟ حوالي 2 كيلو كسر. 2 كيلو كسر يعني مشي حوالي 3,000 كيلو على رجليه, مش كده؟ قال: ولم ازل احصي, فلما زدت على 1,000 فرسخ تركت الإحصاء, عرفت من العد, زهقت, لكني سرت على قدمي في طلب العلم من الكوفة إلى بغداد مرات، ومن مكة إلى المدينة مرات، ومن المغرب إلى مصر مرات، ومن مصر لبيت المقدس مرات، ومن بيت المقدس إلى دمشق وأنطاكية وطرسوس، وطفت المشرق والمغرب مرتين. ده كله على ايه؟ رجليه، رحلات لطلب ايه؟ العلم. هم دول الناس. طب انا عايز اختم بقصة فيها رحلة طالب علم، العلماء سموها رحلة الاهوال. اسمها ايه؟ رحلة الاهوال في طلب العلم. ابو حاتم الرازي يقول أهل العلم عنه: ركب البحر مع رجلين في رحلة لطلب العلم، اشتد الريح وظلوا في البحر 3 أشهر حتى نفد الطعام والشراب ولم يبقى منه إلا القليل، ثم خرجوا إلى البر فجعلوا يمشون على الساحل أياما بلا طعام وبلا شراب حتى نفذ ما بقي معهم وسقط الرجلين، وقعوا من الجوع، وبقي الرازي. قال: فأخذت أمشي وحدي وإذا بسفينة يلوح شراعها، فأخذت أصرخ وأنادي وألوح فانتبهوا لي، ورسوا على الساحل وأخذوني أنا والرجلين وأكلنا وشربنا وأحسنوا إلينا وعلموا أننا نطلب العلم ونقيد سنة النبي محمد، فكتبوا لنا كتابا إلى والي مدينة يقال لها راية. عندكم أكل وشرب، روحوا عند والي مدينة راية بهذا الخطاب سيعطيكم مال وطعام وشراب. قال: وزودونا بالكعك والسويق والماء ونزلنا، فلم نزل نمشي على الساحل إلى مدينة راية حتى نفذ الطعام والشراب وسقطنا من الجوع، وإذ بنا نرى سلحفاة ترس كبير قد رمى بها البحر، فعمدنا إلى حجر كبير وضربنا ظهر السلحفاة، الجوع، فانفلق عن مثل صفرة البيض، فجئنا بالأصداف وأخذنا نغترف ونأكل. إيه رأيك في الأكل اللي يقرف ده؟ عمال الصدفة يملاها من ظهر السلحفة حاجة زي صفار البيض، صفارة وحاجة يعني مقززة، يغرف ويأكل. وحملنا منه معنا حتى سكن الجوع، ووصلنا إلى مدينة راية ونزلنا على واليها وأعطيناه الرسالة، فأحسن إلينا وقال: أيها الخدم، أطعموهم اليقطين المبارك. ما هو اليقطين؟ القرع. حد في مصر ما يعرفش القرع؟ القرع. أطعموهم اليقطين المبارك. كل يوم الرجل فارسي يقول باللغة الفارسية: أيها الخادم، غدتهم إيه؟ يقولوا اليقطين المبارك. يقولوا برضو عشيهم يقطين مبارك. عشتهم إيه؟ اليقطين. فطرهم يقطين. هل قعدنا على كده يجي أسبوع فطار وغدا وعشا قرع؟ ما حاجه بقت يعني كوسه. ففي واحد من طلبه العلم عارف شويه في اللغه الفارسيه، فالامير دخل: اطعموهم من اليقطين المبارك. قال: يا امير، كفانا يقطينك المبارك، اطعمنا اللحم المشؤوم. كفايه بقى. وزي ما الشيخ ابو اسحاق ربنا يبارك فيه يديله الصحه بيقول ان واحد عزم واحد وحاطط له حله ملوخيه وديك رومي، وكل ما الراجل يجي يمد ايده على الديك الرومي يقول له كل من الخضرة الشريفة، يجي ياكل والله لا تمد ايدك على الخضرة الشريفة. فالراجل زهق راح ماسك ديك الرومي مكسره، قالوا لي بتعمله، قال له سيبنا رب اللي ما عندوش شرف ده، لا تطهقتنا بالشريفة بتاعتك. هذه بعض الأمثلة في الصبر على طلب العلم. فيا طالب العلم لابد أن تتميز بالصبر وبالهمة العالية. من جد وجد، ومن لج ولج، وعلى قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. فعايزك أنت كمان تكتفي، مش عايز أسئلة تسجل ليه إن شاء الله. خليكم معنا. في الدرس الماضي أحد الإخوة الأفاضل لعله بيننا حاج محمود اللي لم تخن الذاكرة، قال لي يا شيخ المسجد هنا محتاج تبرعات كتيرة عشان بنعمر المستشفى، ينفع أي واحد بيعمل عقد زواجه هنا ناخد منه 20 جنيه؟ في مساجد بتاخد 100 ومساجد بتاخد 120، نضعها في التبرع. قلت له هذا لا يكون أبدا على سبيل الإلزام، إنما رجل هيتجوز، لو أنت قلت له ربنا يبارك لك إحنا عندنا مشاريع ومحتاجين، لو أحببت أن تتبرع يبقى ربنا يبارك لك، لو رضي يتبرع إن شاء الله 50 قرش يبقى خير وبركة، مرضيش لا نتفوه بكلمة. قلت له لو كده ممكن. فبعض يبدو أن بعض الإخوة أو كده، في إخوة جولي في مسجد الصديق، ويبدو أن الكلام اتفهم غلط، اتفهم أن أنا عملت تسعيرة اللي يكتب كتابه هنا. هذا ليس لأي أحد، لأجل المساجد بيوت الله، وليس لنا أن نحجر واسعا، وليس لنا أن نمنع أي أحد من عقد في المسجد إلا إذا كان هيعمل بقى فتنة وضلالة وفيه هيصة وفيه مش هيحترم المسجد. فأنا وأكرر الذي قلته هناك. ومع هذا أنا عندي اقتراح أحسن من ده، علشان ما يحصلش بمرور السنين نتيجة إدارة بعد الإدارة الموجودة دي وتفتكر إن ده إلزام وتبقى الفتوى ملزوقة في رقبتي وأنا اللي قلت. لا أنا ما قلتش كده. فأنا بقول أهو أنا عندي اقتراح أجمل. يعني أنتوا هتعملوا كم عقد في الشهر؟ كم واحد هو حد بيتجوز دلوقتي؟ كم واحد بيتجوز في الشهر عندكم؟ 5 مثلا؟ ممكن يعدي 3-4 أشهر ولا واحد يعقد، صح؟ قول 5. لو اتبرعوا بمزاجهم كل واحد دفع 20 جنيه، يبقوا كم في الشهر؟ 100. في عندي بديل أفضل. أنا في مسجدي، في مسجد أبو بكر الصديق في الويني، عندنا مستشفى برضه، في دروسي بأحث الناس على التبرع بفضل الله تعالى. كل أسبوع يجمع في الدروس فقط 2000 جنيه. عندنا ناس بقى بتوع الويلي كرمة شوية، ايديهم حنينة. انا لا امزح، انا في المسجد وقاعد مكان النبي وعارف اقول ايه صلى الله عليه وسلم، ده غير خطبة الجمعة، ما تقولوا ما شاء الله يا اخي. فاحنا عايزين الادارة نوديها بديل. فانا بأحثكم احنا نتبرع يا اخوانا، يعني لا دي صدقة جارية، دي فرصة والله العظيم، ما تبخلش على نفسك. ايه يعني لو كل اسبوع، كل اسبوع يا راجل في الدرس بتاعي اتبرعت بجنيه، هيعطلك هيعمل ايه الجنيه يعني؟ حصل كام في اليوم؟ ده انت عشان تدي لابنك يجيب حاجة والله ال50 قرش بيتبطلوا عليها دلوقتي. لا هات احنا ناخد عندنا بياخدوا ايه جنيه في اسبوع؟ صحيح صحيح يا اخوانا، لازم كل واحد فينا يأتي من كل عبادة ولو بالحد الأدنى. يعني أنا عايز أصوم، الصيام ده معاي، يبقى كل شهر على الأقل 3 أيام. الصدقة الجارية إن شاء الله كل أسبوع جنيه، ما لا يدرك كله لا يترك. مش معقول تبقى مسلم وتقعد بالشهر والشهرين ما تتصدقش، تحرم نفسك من هذا الخير. والله الذي لا إله غيره، والله بيأتي إلينا بعض الناس يتصدقون بالألوف، والله العظيم في مرة في مسجدنا واحنا اللي بيجينا بنصرفه على الغلابة ما بتدخلش حاجة في مسجدنا, جه شهر مش لاقيين نقبض الفقراء, محتاجين 7-8 آلاف جنيه, مفيش حاجة خالص, وبكرة واحد في الشهر وقاعدين بنضرب أخماس في أسداس. والله العظيم احنا بنقبض الناس العصر قبل أذان العصر, رجل يأتي إلى بيت أمين الصندوق لحد بيته 8 آلاف جنيه تبرع على الفقراء, نفس الرقم اللي بيتصرف, والله الذي لا إله إلا هو حصل. يعني أنت وسع الغلابة, وسع على المساكين, مش معقول يبقى لك زكاة مثلا 10 آلاف جنيه وتقبض الفقير لسه 5 جنيه و10 جنيه. أنت هنا وسيط, أنت هنا خادم لصاحب المال, همزة وصل بين صاحب المال وبين الغلبان, بتحوش ليه؟ فينبغي أن نلتفت إلى مثل هذه الأشياء حتى لا نسأل عنها في الآخرة. مش عايز أي حد النهاردة يخرج إلا بعد ما يتصدق, وأنا إن شاء الله هبدأ بنفسي, وأقل من 1000 جنيه مش هنقبل. فين الصندوق؟ هات الصندوق هنا, اقفل باب الجامع يا جدع. هذه 10 جنيه حمرة بتذبح. جزاك الله كل خير. ولدك عند الباب بقى وفي هدوء. انا هاخد ايه؟ هو واحد هناك, واحد هناك معاه صندوق ابو اللي فتح حجره ده, ماشي عند الباب, اللي ما يدفعش ما يطلعش, واللي يفوت يموت. قولي والذي برأ النسمة وفلق الحبة إني أحبك في الله, أحبك الله الذي أحببتني فيه. أرجو من حضرتك أن تعمل درس عن أصحاب السوء, أرجوك. أرجو من فاضلتك يوم السبت نصائح للشباب, يعني ماشي. والله أنا عامل درسين في سلسلة في زرار العرش, إن فيها ورجلان تحبة في الله, عامل درسين, درس اسمه الأخوة الصادقة ودرس اسمه حقوق الأخوة في الله. يمكن يكون مع الأخ برا, ده زمان كان في الأمريكية, فممكن نعيد ده إن شاء الله, مسجلين وهيطبعوا في الشركة قريب إن شاء الله. ها مجد أبو بكر الصديق على محطة اللوي الجمعة إن شاء الله, والسبت والثلاثاء بعد العشاء, والهواري الأربع خطبة الجمعة جاية في مسجد خالد بن الوليد المركزي بالأمريكي. هنرتب هنا إن شاء الله جمعة, احتمال تكون الجمعة الرابعة الشهر ده هنا إن شاء الله, احتمال لسه هنشوف مع الإدارة. الخميس عايزين سؤال كويس نختم بيه كده, هل اسم المصطفى من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا, النبي لا اسمه ياسين ولا مصطفى ولا محمود ولا طه, ها لا, اسمه محمد وأحمد والماحي والعاقب, ها, والحاشر. هو مصطفى بمعنى الصفة, إن الله اصطفى آدم ونوح, مصطفى يعني مختار, ده مش اسمه دي صفة. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا, وإلى غيرك لا تكلنا, ومن شر عبادك سلمنا, واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.